ولكنه طلب منهن أن يحضرن في ناحية المصلى، ومصلى العيد ليس له حكم المسجد، وإنما من حيث النظافة ومن حيث الاجتماع ومن حيث الصفوف يمكن أن نفعل ذلك في مصلى العيد. لذلك طلب من النساء الحيض أن يعتزلن مصلى العيد، أي يكونون في مكان واحد مجتمعات مع بعضهن البعض. فإذا كنا في مكان واحد قد اجتمعنا فيه، ترجو كل واحدة منهن بركة ذلك اليوم، تؤمن على دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستفيد من خطبته صلى الله عليه وسلم وما يشير إليه من الفوائد الكثيرة التي أخذها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العيد. قال العلماء: إذا كانت الفتاة الشابة من ذوات الهيئة ويؤدي خروجها إلى الفتنة، فالأولى عدم خروجها. أما إذا لبست لباسا تغير من شكلها ومن فتنتها، وبعد ذلك يمكن أن تظهر دون أن تحدث هذه الفتن، فلا بأس بخروجهن إلى المصلى. بهذا تنتهي صلاة العيد. وبما أن هذه الصلوات تحتاج إلى ضبط فقهي من أوله إلى آخره حتى لا ننسى، فلا بد في آخر كل باب من الأبواب أن نذكر بالترتيبات التي تكون في الفقه بالنسبة لكل باب من الأبواب. وأخصر شيء نتكلم فيه ما ذكره الشيخ العمريطي في منظومته نهاية التدريب، ولذلك قال في باب صلاة العيد أو في باب صلاة العيدين: وأكدوا الصلاة للعيدين في حق ذي التكليف ركعتين، ووقتها من الطلوع يحسب إلى الزوال والقضاء يندب. يكبر الإنسان في القيام سبعا سوى تكبيرة الإحرام، مسبحا محمدلا مهللا مع الجميع قبل أن يبسملا، وبعد تكبير قيام الثانية يأتي بخمس مثل سبع ماضية، وبعدها يسن خطبتان كجمعة في سائر الأركان. يستفتح الأولى بتكبيرات تسع وفي الأخرى بسبع ياتي، يعلم الأقوام حكم الفطر ويوم عيد النحر حكم النحر، ويشرع التكبير في المساجد وغيرها أيضا بلفظ وارد، من الغروب ليلة التعييد إلى الدخول في صلاة العيد، وبعد أن يصلي المكتوبة وغيرها من سنة مطلوبة من صبح يوم قبل يوم نحره لآخر التشريق بعد عصره. بين لنا في هذه الأبيات أن صلاة العيد هي عبارة عن ركعتين طبعا خفيفتين كصلاة تحية المسجد مثلا، كان يقرأ صلى الله عليه وسلم فيهن مثلا الأعلى والغاشية، ولكن هذه الصلاة أكدها النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت على كل ذكر وأنثى، على الحر والعبد، على المقيم والمسافر، سنها ولم يتخلف عنها صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. طلب منا أن نبدأ فيها بنية، هذه النية تبين أننا نصلي صلاة عيد الفطر أو صلاة عيد الأضحى، ونصلي بذلك ركعتين خلف الإمام. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك بعد طلوع الشمس ويستمر وقتها إلى الزوال، فإن فاتت عليهم في اليوم الأول صلوها في اليوم الثاني. عند ذلك طبعا إذا ثبت أن هذا اليوم هو يوم عيد في وقت متأخر بعد زوال الشمس، فإذا ارتفعت الشمس بمقدار رمح في نظر العين عند ذلك قمنا فصليناها، فإذا أدركنا الوقت بعد الزوال قضيناها إذا لم تصلى في وقتها. وبين لنا الشيخ الأكمل من ذلك فقال: يكبر الإنسان في القيام سبعا، أي يبتدئ هذه الصلاة بسبع تكبيرات، هذه التكبيرات يعدها ما عدا تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، يجعل ما بين كل تكبيرة وتكبيرة التسبيح والحمدلة والتهليل وقبل أن يبدأ بالفاتحة. وقد ندب العلماء في ذلك فقالوا: يحسن له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أما إذا قام إلى الثانية توجد تكبيرة القيام، بعد تكبيرة القيام يأتي بخمس تكبيرات أيضا، يقول ما بين التكبيرتين أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا انتهى من الصلاة قام بعد ذلك الإمام يخطب خطبتين من حيث الأركان والسنن وإلى غير ذلك، نفس أركان الجمعة تماما، لكنها تزيد على ذلك أنه يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات متواليات، ويستفتح الخطبة الثانية بسبع تكبيرات متوالية. هذه هي الشروط لها من حيث القيام والطهارة والستر. نعم، كذلك ينبغي عليه أن يعلم الحاضرين في عيد الفطر أحكام زكاة الفطر، فهي من أهم الواجبات في ذلك اليوم. كذلك يعلمهم في عيد الأضحى أحكام الأضحية، كما يعلمهم ويبين لهم أن يغتسلوا للعيدين، وكان صلى الله عليه وسلم يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، وبعد ذلك وكان يمشي بسكينة ووقار، وكان يأكل صلى الله عليه وسلم قبل الفطر ويفطر على تمرات ويكون وترا، وكذلك يمسك في عيد الأضحى حتى يأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. أما حكم التكبير في المساجد فهذا التكبير شرع لكل واحد من المسلمين أن يفعل ذلك في المنازل والأسواق بلفظ وارد، ولا بأس أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. وينقسم هذا التكبير إلى قسمين: قسم يسمى تكبيرا مقيدا، وهو الذي يكون عقب كل صلاة، فهذا ما نفعله في عيد الأضحى، نبدأ فيه من صبح يوم عرفة، فبعد الصلوات سواء كانت مكتوبة أو كانت مقضية أو كانت منذورة أو كانت جنازة، كيفما كان بعد أن ننتهي من كل صلاة نكبر نفس التكبيرات التي نكبرها خلف الصلاة. أما بالنسبة لعيد الفطر فالتكبير إنما يكون مرسلا، فربنا سبحانه وتعالى ختم الآيات التي تتعلق بالصيام ولتكبروا الله على ما هداكم. ولذلك نبدأ بالتكبير من معرفة أن اليوم التالي هو يوم العيد، فسواء ثبت ذلك بالنسبة إلينا عن طريق إتمام شعبان 30 أو عن طريق رؤية الهلال، ونبقى نكبر في الليل حتى إذا خرج صعد الخطيب، انتهى الخطيب من الصلاة أو دخل في صلاة العيد توقفنا عن ذلك. أما بالنسبة لعيد الأضحى يبقى التكبير مقيدا إلى آخر أيام التشريق، نعني بذلك إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق. بهذا انتهينا من صلاة العيد، وبعد ذلك نتكلم بعونه تعالى فندخل في باب صلاة الكسوف. طبعا عندنا كسوف للشمس وعندنا خسوف للقمر، ولقد حدث الكسوف للشمس في عهده صلى الله عليه وسلم، وصادف ذلك في اليوم الذي توفي فيه ولده إبراهيم، فحسب الناس أن الشمس والقمر ينكسفان لموت أحد أو لحياته، فعظم ذلك في نفوسهم، فبين النبي عليه الصلاة والسلام لهم أمرا أعظم من هذا، فقال وبين أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تبارك وتعالى يخوف الله بهما عباده، وطلب من المسلمين أن يهرعوا إلى الصلاة فقط، وسن لنا سنة طويلة في صلاة الكسوف أو الخسوف، وطلب منا أن نشتغل بعبادة الله تبارك وتعالى، ولا نفكر بما يفكر فيه الناس اليوم من خروج الناس مجتمعين مختلطين مع بعضهم، والله مشترين لبعض النظارات، مراقبين هذا الأمر في مناطق متعددة، وهذا ليس هو المطلوب حقيقة، بل المطلوب أن نفكر في آية من آيات الله تبارك وتعالى. جاء في باب صلاة الكسوف في الحديث 47 بعد 100، وهو الحديث الأول من هذا الباب، عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا، وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في ركعتين وأربع سجدات. إذن هذه الصلاة ستختلف عن صلاتنا بالشكل التالي: يقوم فيها الإمام قائما ثم يركع، بدل الاعتدال يقوم إلى القيام مرة ثانية ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد سجدتين، ففي كل ركعتين قيامان وركوعان وسجودان، ومن أدرك الركوع الأول أدرك الصلاة، أدرك الركعة، ومن أدرك الركوع الثاني لم يدرك الركعة. إذن صورتها 4 قيامات، ركوع 4 ركوعات، 4 سجودات، لكن تسمى هذه الصلاة بركعتين فقط. الكلام عليه من وجوه: أحدها قوله خسفت الشمس، قولها السيدة عائشة خسفت الشمس يقال بفتح الخاء والسين خسف، ويقال خسفت على صيغة ما لم يسمى فاعل، واختلف الناس في الخسوف والكسوف بالنسبة إلى الشمس والقمر. يعني هذه التسمية الأصل أن نقول كسفت الشمس وخسف القمر، ولكن استعمل هذا في مكان هذا واستعمل هذا في مكان هذا، وغلب هذا على هذا وغلب هذا على هذا أيضا. يعني نقول مثلا كسفت الشمس خسفت الشمس، كسف القمر إن خسف القمر نقول خسوفان، نقول كسوفان، إلى غير ذلك، كل ذلك جائز. فقيل الخسوف للشمس والكسوف للقمر، وهذا لا يصح لأن الله تعالى أطلق الخسوف على القمر، وقيل بالعكس، وقيل هما بمعنى واحد، ويشهد لهذا اختلاف الألفاظ في الأحاديث، فأطلق فيهما الخسوف والكسوف معا في محل واحد. وقيل الكسوف ذهاب النور بالكلية، والخسوف التغير، أعني تغير اللون. الثاني، صلاة الكسوف سنة مؤكدة بالاتفاق، أعني كسوف الشمس. دليله فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لها وجمعه الناس مظهرا لذلك، وهذه أمارات الاعتناء والتأكيد. وأما كسوف القمر فتردد فيها مذهب مالك وأصحابه، ولم يلحقها بكسوف الشمس في قوله. الثالث، لا يؤذن لصلاة الكسوف اتفاقا، والحديث يدل على أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهي حجة لمن استحب ذلك. وقولنا الصلاة جامعة، الصلاة مفعول به لفعل محذوف تقديره احضروا الصلاة جامعة، حالة كونها جامعة، وهذه أفضل الألفاظ. الرابع، سنتها الاجتماع للحديث المذكور، وقد اختلفت الأحاديث في كيفيتها، واختلف العلماء في ذلك، فالذي اختاره مالك والشافعي رحمهما الله ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس من أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجودان، وقد صح غير ذلك أيضا، وهو 3 ركعات و4 ركعات في كل ركعة. وقيل في ترجيح مذهب مالك والشافعي إن ذلك أصح الروايات، والحديث صريح في الرد على من قال بأنها ركعتان كسائر النوافل، واعتذروا عن الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع رأسه ليختبر حال الشمس هل انجلت أم لا، فلما لم يرها انجلت ركع. وفي هذا التأويل ضعف، إذ قلنا إن سنتها ركعتان كسائر النوافل، لكن قال بعض العلماء إنه يرفع رأسه بعد الركوع، فإن رأى الشمس لم تنجلي ركع ثم يرفع رأسه ويختبر أمر الشمس، فإن لم تنجلي ركع ويزيد الركوع هكذا ما لم تنجلي، فإذا انجلت سجد. ولعله قصد بذلك العلم بالأحاديث التي فيها أكثر من ركوعين في ركعة 3 و4 و5، وهذا على هذا المذهب أقرب من تأويل المتقدمين، لأنه يجعل سنة صلاة الكسوف ذلك، ويكون الفعل مبنيا لسنة هذه الصلاة. وعلى المذهبين الأولين يريدون أن يخرجوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشروع العبادات عن المشروعية، مع مخالفتهم للقياس في زيادة ما ليس من الأفعال المشروعة في الصلاة. وقد أطلق في الحديث لفظ الركعات على الركوع. في هذا الحديث الذي مر معنا نجد أن السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بيّنت لنا ماذا يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وكيف صلى ركعتين ب4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. إذن كان بعد الركوع قيام، وكان بعد الركوع قراءة، وهذا ما اختاره الأئمة. والحديث اليوم بعد أن استقرت صلاة الكسوف على هذا الشكل، إنما ينبغي علينا أن نفهم الناس أن يحضروا هذه السنة، والناس خاصة يعني في خسوف القمر، عندما تبلغ وسائل الإعلام أنه سيحدث هذا الخسوف فصار عبارة عن خبر من الأخبار في نشرة الأخبار، وأبعدوها عن العبادة والسنة، وأبعدوها عن الالتجاء إلى الله عز وجل، أبعدوها على أن تكون آية من آيات الله عز وجل. لقد كنا نرى الغيرة على تطبيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينبغي علينا إخوتي في الله دائما أن نحافظ على السنة، فالمحافظة على السنة ترفع من شأن الأمر المسلم أي ارتفاع. ولذلك في مرة من المرات كان هنالك الخسوف، فرأيت شيخ القراء رحمه الله تبارك وتعالى الشيخ حسين خطاب رحمة الله عليه، فقال لي افتح المسجد. ففتحت المسجد وطلب مني أن أشغل له مثلا الميكروفون في الإذاعة وفي مسجد منجا، أخذ يخاطب الناس بصوت مرتفع: أيها الناس، هلموا إلى سنة نبيكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، اتركوا مجالسكم، اتركوا محلاتكم، اتركوا. وهكذا بدأ يتكلم حتى انتبه الناس إلى ما يقول، وأخذ الناس تباعا يأتون إلى المسجد حتى غص المسجد بالمصلين. وهذا غيرة منه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اجتمع الناس قام فصلى بهم، ثم خطب بعد ذلك خطبتين كما سمعنا، ثم بعد ذلك بين للناس الحرص على تطبيق السنة وعلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وبين لهم ذلك بأنه سنة من سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحري بكل طالب علم، بكل إمام في مسجد، أن يحذو هذا الحذو، إنما يحذو سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام ويفعل هذا الفعل. فلقد رأينا العلماء كيف كانوا يهتمون بهذا الأمر كثيرا. كم من إنسان نظر إلى كسوف الشمس بعد ذلك ذهب بصره، أو عمي، أو حدث له ما حدث بسبب تلك الأشعة التي تصدر عند الكسوف. جاء الإسلام فطلب منا فهرعوا إلى الصلاة، اهرعوا إلى مناجاة ربكم تبارك وتعالى. وهذا أمر لا بد لكل مسلم أن يتفهمه دائما، وأن نترك الظواهر التي يتكلم الناس عنها فقط عبارة عن ظواهر طبيعية، وينسون من الذي فعل ذلك، من الذي خلق ذلك، من الذي دبر ذلك، من الذي سن لنا هذه السنن، من الذي طلب منا أن نتعرف في ذلك الوقت وفي كل وقت على معنى العبودية بالنسبة لنا، وعلى معنى الربوبية بالنسبة لله تبارك وتعالى، فنلتجئ إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن نكون دائما من المطبقين لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن لا تشغلنا الدنيا وما فيها من هذه الأشياء. الحديث 48 بعد 100، وهو الحديث الثاني، عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. في الحديث رد على اعتقاد أهل الجاهلية في أن الشمس والقمر تكسفان لموت العظماء، وفي قوله عليه الصلاة والسلام يخوف الله بها عباده إشارة إلى أنه ينبغي الخوف عند وقوع التغيرات العلوية. وقد ذكر أصحاب الحساب لكسوف الشمس والقمر أسبابا عادية، وربما يعتقد معتقد أن ذلك ينافي قوله صلى الله عليه وسلم، يعني أن يخبرنا مثلا علماء الهيئة بأن كسوفا سيحصل في الساعة كذا وينتهي في الساعة كذا، هل يتعارض هذا مع قوله تبارك، مع قوله صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده؟ لا، هذا الاعتقاد فاسد، لأن لله تعالى أفعالا على حسب الأسباب العادية وأفعالا خارجة عن تلك الأسباب، فإن قدرته تعالى حكيمة على كل سبب ومسبب، فيقطع ما شاء من الأسباب والمسببات بعضها ببعض أو بعضها ببعض. فإذا كان ذلك فأصحاب المراقبة لله تعالى ولأفعاله الذين عقدوا أبصار قلوبهم بوحدانيته وعموم قدرته على خرق العادة واقتطاع المسببات عن أسبابها إذا وقع شيء غريب حدث عندهم الخوف لقوة اعتقادهم في فعل الله تعالى ما شاء. فلو نظرنا إلى كل مخلوقات الله، نظرنا إلى الريح نخاف منها، نظرنا إلى الرعد وإلى البرق وإلى المطر وإلى الثلج، كل ذلك آيات من آيات الله تبارك وتعالى. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن تنقلب هذه النعم إلى نقم لانقلبت. كم من مطر أفادت أرض، وكم من مطر جعلت في أرض أخرى سيولا، جرفت الأرض وجرفت تربتها وجرفت ما يزرع فيها، ثم بعد ذلك أخذت في البيوت والأشجار والحقول، ومات كثير من الناس. ماذا حدث؟ ارتفع فقط موسم الأمطار وكثرت هذه الأمطار، لم تحتمل الأودية، لم تحتمل المجاري، لم تحتمل البيوت أن تنزل عليها هذه الكمية من الأمطار. عند ذلك اليوم ترون في كل يوم ما يحدث في العالم، ومع هذا انتظار من إعصار إلى إعصار. أين العبرة؟ أين العظة؟ أين المعرفة؟ أين التفكر بوحدانية الله تبارك وتعالى؟ أين التوبة إلى الله عز وجل؟ أين التذكر لقوم عاد وثمود؟ انظر إلى هذا. عندما ربنا سبحانه وتعالى يقول الحاقة ما الحاق وما أدراك ما الحاق، ترى وبعد ذلك يصور لنا ربنا سبحانه وتعالى هؤلاء الأقوام الذين أصابتهم المصائب. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل قاوية، فهل ترى لهم من باقية؟ كم يحصل في كل يوم مثل هذه الأعاصير، ومع هذا الناس ينظرون فقط ويصورون ويفعلون الأفلام وينظرونها في بيوتهم وكأنها تمثيليات، وينسون الله سبحانه وتعالى المنتقم الجبار، لا يرفعون أكفهم إلى السماء، لا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلامة والعافية. ذلك لا يمنع أن يكون ثمة أسباب تجري عليها العادة إلى أن يشاء الله تعالى خرقها. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد هبوب الريح يتغير، يدخل يخرج، خشية أن تكون كريح عاد وإن كان هبوب الريح موجودا في العادة. والمقصود بهذا الكلام أن يعلم أن ما ذكره أهل الحساب من سبب الكسوف لا ينافي كون ذلك مخوفا لعباد الله تعالى، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام لأن الكسوف كان عند موت ابنه إبراهيم، فقيل إنما كسفت لموت إبراهيم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقد ذكروا أنها إذا صليت صلاة الكسوف على الوجه المذكور ولم تنجل الشمس إنها لا تعاد على تلك الصفة، وليس في قوله فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ما يدل على خلاف هذا لوجهين، أحدهما أنه أمر بمطلق الصلاة، لا بالصلاة على هذا الوجه المخصوص، ومطلق الصلاة سائغ إلى حين الانجلاء. الثاني، لو سلمنا أن المراد الصلاة الموصوفة بالوصف المذكور، لكان لنا أن نجعل هذه الغاية لمجموع الأمرين، أعني الصلاة والدعاء، ولا يلزم من كونهما غاية لمجموع الأمرين أن تكون غاية لكل واحد منهما على انفراده، فجاز أن يكون الدعاء ممتدا إلى غاية الانجلاء بعد الصلاة على الوجه المخصوص مرة واحدة ويكون غاية للمجموع. إذن نحن من خلال الصلاة، من خلال العبادة، من خلال الدعاء، من خلال الخطبتين، نجد أن انشغالنا في مدة الكسوف والخسوف كاملا في عبادة الله تبارك وتعالى، معترفين بعبوديتنا، خاضعين لخالقنا، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا العذاب وأن لا يصيبنا بما أصاب به تلك الأقوام الذين استأصلهم ربنا سبحانه وتعالى عندما ابتعدوا عن سنة المولى تبارك وتعالى. اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مزالق الغدا، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من المطبقين لسنة نبيك الكريم صلى الله عليه وسلم. اجعل التوبة دائما على ألسنتنا وفي أفعالنا وفي أقوالنا، واختم لنا يا إلهي بخاتمة الحسنى، والحمد لله رب العالمين.